بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع مهم، ألا وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى، ولا زلنا في إكمال لذلك الموضوع لما بقي من محاور مهمة. وأما ضيفنا فهو لا زال فضيلة الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وباسمكم فإني أحيي بفضيلة الدكتور، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك الله فيكم. تحدثنا صاحب الفضيلة في الحلقة الماضية عما يتعلق بأهمية الدعاء، ثم عرجنا على دعاء غير الله تبارك وتعالى من حيث الحكم والأدلة، ثم ختمنا حلقتنا تلك بإيراد بعض كلام أهل العلم فيما يبين أن هذا هو الشرك الأكبر وأن خطورته عظيمة جدا. نبدأ هذه الحلقة فضيلة الدكتور بأن نسأل سؤال، وهو هؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر العظيم وهو دعاء غير الله، على أي شيء اعتمدوا؟ كيف زين لهم أن يدعون غير الله ويتركون باب الله المفتوح تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فالأمر في الحقيقة يا فضيلة الدكتور محل تعجب. حقا يقال يا لله العجب، كيف يذهل وكيف يضل عن هذا الحق المستبين أناس يزعمون الانتساب إلى الإسلام، ثم إن ألسنتهم لا تنفك عن دعاء غير الله، بل ربما نظروا لجواز دعاء غير الله. فما أعظم هذا الانحراف، وما أعظم هذا الضلال والعياذ بالله. أقول الباب فيه أنواع من الأدلة، تحت كل نوع أدلة كثيرة بأنواع من الدلالات، كلها دالة على أن الأمر خطير وأن الأمر عظيم، وأن من دعا غير الله فقد أشرف على حفرة من السعير والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينصرف عن هذا كله، إما لأجل دليل غير صحيح أو لأجل دلالة لا تصح، وهكذا سائر شبه أهل الضلال في سائر مسائل التوحيد لا تخرج عن هذين الأمرين، عن دليل لا يصح أو دلالة لا تصح. من هذا الباب الذي هو الدليل الذي لا يصح، ما يروى في حديث ليس له أصل ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المسندة، وهو ما يذكرونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وهذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أما الدلالة التي لا تصح أو الخطأ في الاستدلال، فكما استدل بعض هؤلاء بقول الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال موسى عليه السلام استغاثه الذي من شيعته وهو نبي، وما عد ذلك شركا. وهذا في الحقيقة من الانحراف في الفهم، أعني أن الاستغاثة ها هنا هي طلب غوث من حي حاضر قادر، فأين هذا مما يقع من أولئك المشركين الذين يلجؤون إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأولياء والأنبياء الميتين، فيهتفون باسمهم ويستغيثون بهم ويتضرعون إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات ويسألونهم كشف الكربات بل تجاوز ذلك عندهم إلى ما هو أعظم من ذلك، حتى إنهم خلعوا عليهم صفات الربوبية فصاروا يسألونهم الغفران وتثقيل الميزان. نسأل الله السلامة والعافية. لكن فضيلة الدكتور، قد يقول قائل إن الدعاء غير الله تبارك وتعالى هذا شيء نادر خفي، وطرحكم لمثل هذا الموضوع في مثل هذا المقام ربما يعني كثرتم أمرا قليلا نادرا. هذا الخطأ دعاء غير الله تبارك وتعالى، هل هو منتشر واقع أو أنه أمر نادر قليل الاستعمال عند كثير ممن وقع فيه؟ لا شك أن المطلع على أحوال الناس وعلى كلامهم وعلى ما هو مدون في الكتب وما هو مذكور في النثر والشعر، فإنه يدرك قطعا أن هذا الشرك المستبين قد كثر ووقعت فيه فئام من الناس ممن ينتسب إلى هذا الدين، امتلأ به كلامهم نثرا كان أو شعرا، حتى إن شرك هؤلاء أصبح شرك الأولين بالنسبة إليه قاصرا، فهو والله لأغلب وأعظم وأشد من شرك الأولين. الأولون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، ومع ذلك كفرهم الله كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم الآيات تلو الآيات التي تبين شركهم بالله جل وعلا. أما هؤلاء فشركهم أشنع وصنيعهم أفظع، فإن هؤلاء قد جعلوا تدبير هذا الكون كله بيد هؤلاء الأولياء والصالحين الذين يستغيثون بهم دون الله جل وعلا. اسمع ما يقول أحدهم ويا بئس ما قال. يقول أحدهم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في شعر له، يقول يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر قدرا ومقامة، عد على عبد الرحيم الملتجي بحما فضلك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. بالله ماذا أبقى هذا الرجل لربه جل وعلا من أمور الدين والدنيا والآخرة، لقد جعلها كلها مصروفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان شرك المشركين يوازي أو يقرب من هذا الشرك العظيم؟ نسأل الله السلامة والعافية. خذ ما قال في بعضهم في شعر له، يقول يا رسول الله يا ذا الفضل، هذا قلناه، قال يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني، هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب، ونفس كل أحزاني، فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني. أنا أقول حقيقة ماذا يقال في هذا الشعر الذي جعل فيه كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لأجل إنكار هذا الشعر. يقول آخر في حق سيد من السادات الذين يعبدهم، رحماك أبغي يا أبا الفتيان من خطب أهاج القلب من حسراته، من لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته. لا يعرف أحدا يفك حاجته أو يفك كربته إلا هذا السيد، قصر فؤاده عليه والعياذ بالله. بل دعك من هذا وانظر إلى الأشعار التي تلقى وتروى وربما تغنى، بل ربما يلقيها بعض من ينتسب إلى الخير وإلى العلم في المحافل الكبيرة، من ذلك همزية منشورة ومشهورة ويحفظها الكثير، فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تحتوي على هذا الشرك العظيم، وقل من يتنبه وقل من ينبه إلى ذلك. انظر هذا الرجل ماذا يقول مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. الله المستعان. ليس على الله عز وجل يلقى الرجاء، إنما على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الأمر، وسيتبرأ صلى الله عليه وسلم من ذلك يوم القيامة ممن يدعوه ويستغيث به ويعبده دون الله تبارك وتعالى. ولعلي أختم هذه الأمثلة التي ربما والله يضيق الصدر سامعها، لكن أنا أريد أن أحكي الواقع وأن أبين أن الأمر شر مستطير والعياذ بالله. أقول: من عجيب ما يذكر في هذا المقام ما قاله الألوسي رحمه الله، الذي ذكرت كلمة له في اللقاء الماضي، ذكر في تفسيره روح المعاني عند تفسير قول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون. يقول رحمه الله: وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجؤار إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا عند إصابة الضر لهم، وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظيم وضلال جديد، لكنه أشد من الضلال القديم. ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له خدود الكثرة أصحاب الأخدود، فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود، أن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهك. انظر إلى هذا الضلال، نسأل الله العافية. وهذا رجل ومتمشيخ أيضا، يعني يشار إليه أنه شيخ. يقول: فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالتك، نسأل الله العافية والسلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين، فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك. يقول الألوسي رحمه الله: فمج ذلك سمعي وهما دمعي، وسألت الله تعالى أن يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين، ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك. إذن فضيلة الشيخ، نلحظ يعني أن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الباب لا شك أن عندهم سوء ظن بالله، وكانوا يشيرون الظن ما انتجأوا إلى غيره أو أوصوا مريديهم أو تلامذتهم بمثل هذا الكلام. لا شك هذا هو حال المشركين قديما وحديثا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، نسأل الله العافية والسلام. فلا شك أن هذا من الظن السيء بالله تبارك وتعالى. نعم، نسأل الله العافية والسلام. فضيلة الشيخ، لا شك أن الموضوع يعني خطير، وتبين لنا من هذه الكلمات وهذه النقول أن هناك يعني فئام بل ربما علماء وأناس يشار إليهم بالبنان يقعون في مثل هذا، لكن كذلك نريد مزيدا بارك الله فيكم من الإيضاح لضابة الدعاء الشركي. الأمر كما تفضلتم شر منتشر ويكثر في الجهال مع الأسف الشديد، وكلما كان الشر منتشرا كان مما ينبغي أن يعتنى بالحذر منه والبعد عنه والفقه فيه أيضا، حتى يكون اجتنابه اجتنابا صحيحا وكاملا. هذه القضية العظيمة التي نحن في أو بصدد بحثها مما ينبغي أن يضبطها المسلم ضبطا محكما، لأن هذا النوع من الشرك أكثر أنواع الشرك انتشارا، بل وقوع هذا الشرك هو أصل شرك العالمين وأكبر شرك الأولين وأكثر ما يقع من المتأخرين. وهذا يجعلنا نركز على هذه المسألة المهمة، وهي ضابط الدعاء الشركي. الدعاء الشركي هو أحد ثلاث صور: الصورة الأولى دعاء الميت مطلقا، سواء كان عند قبره أو كان بعيدا عنه، وسواء طلب ما كان قادما عليه في حياته أو ما لم يكن قادرا عليه، ولا شك أنه أولى من ذلك في التحريم دعاء الأحجار والأشجار. الصورة الثانية دعاء الحي الغائب مطلقا، سواء كان ذلك فيما هو قادر عليه لو كان حاضرا أو لم يكن الأمر كذلك. ومن هذا الباب يدخل أيضا دعاء الجن والملائكة، لأنهم في حكم الغائب بالنسبة للإنسان. أما الصورة الثالثة فدعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذه الصور الثلاث هي التي تجمع أطراف الشرك في الدعاء. جميل، لكن السؤال لماذا؟ لما كانت هذه الصور الثلاث شركا؟ هذه الصور الثلاث قد اجتمع فيها ما يأتي. أولا صرف لب العبادة وقطب رحاها الذي هو الدعاء لغير الله سبحانه، وفيها تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، وما يتبع ذلك من صرف أنواع من العبوديات لغير الله. ففي هذا الدعاء توجه القلب واللسان إلى المدعو وقصده بالكلية، وفيه إظهار التذلل والفاقة إليه، وفيه إظهار الخضوع والتملق بين يديه، وفيه أيضا تعليق الرجاء والرغبة فيه، وفيه أيضا تحقيق التوكل والاعتماد عليه في قضاء الحاجات ونيل الرغبات، وكل ذلك من حقوق الإلهية. إنا إلى الله راغبون. فهذه العبوديات صرفها لله سبحانه توحيد، وصرفها لغير الله شرك. إذن كل ما سبق يبين أن دعاء غير الله شرك في الألوهية. الأمر الثاني أن طلب الحاجات في هذه الصور من غير الله جل وعلا يقتضي اعتقاد الداعي في المدعو أن له قوة غيبية وسلطانا خفيا وتأثيرا في الأشياء، بحيث يستطيع إيصال النفع ودفع الضر بغير الأسباب المعهودة التي هي في قوى البشر. وهذا ولا شك من خصائص الرب جل وعلا، فمن اعتقد اتصاف غيره به فقد أشرك، وهذا كما هو بين شرك في الربوبية. الأمر الثالث أقول تزيد الصورتان الأولى والثانية بأمر ثالث، وهو اعتقاد الداعي أن الحي الغائب أو الميت الذي لا يسمع أن له سمعا محيطا واطلاعا شاملا وعلما بالغيب، ولأجل هذا هتف باسمه من مكان بعيد، وهذا فيه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، وهذا كما هو بين شرك في الأسماء والصفات. إذن دعاء غير الله قد تضمن أنواع الشرك الثلاثة في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا مما يؤكد ما ذكرته سابقا من أنه أعظم أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. أحسنتم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه المسألة الخطيرة العظيمة لا شك أن استيفاءها في حلقة وحلقتين لا يمكن، لكن هل دللتم المستمع الكريم والمسلمين عموما إلى كتب أو مراجع أجابت عن بعض هذه الشبهات ووضحت هذه المسألة، لعلهم يرجعون إليها ويطلعون فيكون الأمر أكثر وضوحا؟ بارك الله فيكم. الحقيقة أن أعظم كتاب تناول هذه القضية وبينها وجلاها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنت قد سمعت يا شيخ عبد الرحمن وأنت مني أعلم هذه الآيات الكثيرة التي هي من أوضح ما يكون وأصرح ما يكون وأجلى ما يكون في الدلالة على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، وأن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فأنا أقول يكفي المسلم أن يعكف على كتاب الله وأن يطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى هذا الأمر الذي هو مضمون شهادة التوحيد ولب دين الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الكتب التي جمعت جملة من هذه الأدلة مع مناقشة شيء من الشبهات التي تطرح من بعض الملبسين في هذه القضية، فأنا أوصي حقيقة بقراءة كتاب مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو كتاب الاستغاثة الذي يعرف بالرد على البكري، وكذلك كتابه الرد على الإخنائي، وأثلث بكتاب ثالث له وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذه الكتب الثلاث له، هذه الكتب الثلاثة له رحمه الله في غاية الأهمية في هذا الموضوع. أيضا من الكتب المهمة التي أوصي بقراءتها كتاب للشيخ السهسواني الهندي رحمه الله الذي هو بعنوان صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، كتاب مهم وعظيم في هذا الباب وفي غيره. هناك رسالة صغيرة بعنوان سيف الله على من كذب على أولياء الله لأحد علماء الأحناف واسمه صنع الله الحنفي، هذه رسالة مهمة ويحسن بطالب العلم والمسلم أن يقرأها لأنها جيدة ونفيسة في بابها. هذه بعض المصادر التي خطرت ببالي وأحببت أن أوصي المستمع الكريم بالاطلاع عليها، والأمر كما ذكرته يا شيخ عبد الرحمن من الوضوح بمكان، وإنما هناك من يلبس ويتبع ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وإلا فمن هدي إلى الإخلاص والتجرد في طلب الحق ثم طلب العلم من بابه وسلك سبيله فإنه سيهتدي إلى الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأما من كان في نفسه خبيئة سوء أو سلك طريق العلم من غير الجادة الصحيحة، من غير جادة أهل العلم الأثبات وطريق الأسلاف رحمة الله عليهم، فإن هذا ما أحراه بأن يضل. أسأل الله عز وجل لي ولك وللمستمع الكريم الهداية والسداد. أحسنتم، أحسن الله إليكم. فضيلة الدكتور، لعلنا نختم حلقتنا هذه بشيء من الوصايا والنصائح لمن قد وقع في هذا الأمر الخطير، إما بسبب جهل وإما بعلماء سوء أفتوه بأن هذا ليس دعاء غير الله وإنما هذا توسل أو نوع من ذلك، ما هو توجيهكم نصيحتكم لمن وقع في ذلك؟ أنا أقول يا رعاك الله، المسألة مسألة خطيرة ومسألة في غاية الأهمية، ولا ينبغي أن يتناولها الحريص على نجاة نفسه بأطراف الأصابع، بل عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إيمانه. المسألة ليست دينارا أو درهما أو ناقة أو بعيرا، المسألة جنة ونار. فمن أراد النجاة، من أراد أن يفلح، من أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة، فعليه بتقوى الله عز وجل، ثم ليتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ينظر ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله سبحانه والذي جاءت فيه عشرات ومئات الأدلة في بيانه والتحذير منه، ما هو إذا لم يكن على رأسه ومن أصه وأصله دعاء غير الله جل وعلا. فأنا أقول سل الله، يا من التبس عليك الأمر، سل الله عز وجل أن يهديك للحق، واقرأ كتاب الله عز وجل بقلب حاضر وراغب في الوصول إلى الحق، وستهتدي إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا الهداية والتوفيق للحق. أيها الأخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حدثنا عبر حلقتين عن دعاء غير الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه في موازين حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة المستمعون، كونوا معنا في حلقة قادمة جديدة لكي نتحدث عن مسألة من مسائل العقيدة المهمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، آمنين اللقاء بكم على خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.